وهكذا كما قلنا بارك الله فيكم، فقد ذكر الحافظ أن أول من صنف في ذلك في علم الحديث هو القاضي أبو محمد الرماهرمزي. نعم واصبر. والحاكم والحاكم أبو عبد الله النيسابوري، لكنه لم يهذب ولم يرتب. وتلاه أبو نعيم الأصبهاني، فعمل على كتابه مستخرجا وأبقى أشياء من المتعقد. نعم، تلا بعد ذلك الرماهرمزي الحاكم أبو عبد الله النيسابوري رحمه الله تعالى. ويريد بذلك الحافظ يريد كتاب المعرفة، فالمعرفة في علوم الحديث من الكتب التي أفردها الحاكم رحمه الله تعالى بالتصنيف والتأليف في علم الحديث. وقال الحافظ لكنه لم يهذب ولم يرتب، أي لم يرتب الأبواب ولم يهذب الكتاب، وقد سرد آثارا وذكر بعض الأحاديث، وهو كتاب قيم وعظيم في بابه، ولكن الكمال عزيز. وتلاه أبو نعيم الأصبهاني فعمل على كتابه مستخرجا، أي عمل على كتاب المعرفة في علوم الحديث للحاكم، عمل عليه مستخرجا. والمستخرج هو كتاب يؤلفه مؤلفه أو يضعه بأسانيد لنفسه يلتقي بها مع أسانيد المؤلف الذي يستخرج عليه. فيأتي مثلا عندنا أنواع من المستخرجات، في المستخرج لأبي عوانة على صحيح مسلم، يأتي أبو عوانة فيخرج الأحاديث الموجودة عند مسلم بأسانيد لنفسه، إذا كانت له رواية وسماع لهذه الأحاديث يخرجها بأسانيد لنفسه، ويلتقي مع الإمام الذي يخرج عليه في بعض شيوخه. أبو نعيم عمل مستخرجا على كتاب المعرفة للحاكم، وكما قال الحافظ ولكنه أبقى أشياء للمتعقد، أي يتعقب عليه ببعض المسائل التي أخل بها أو أخطأ فيها رحمه الله تعالى. نعم. ثم جاء بعده الخطيب أبو بكر البغدادي، فصنف في قوانين الرواية كتابا سماه الكفاية، وفي آدابها كتابا سماه الجامع لآداب الشيخ والسامع. سماه الجامع لآداب الشيخ والسامع. نعم، الخطيب البغدادي رحمه الله، وهو أحمد بن علي بن ثابت البغدادي أبو بكر، من الأئمة الأعلام الذين كما سيأتي من كلام الحافظ قل فن من فنون علم الحديث إلا وقد صنف فيه مصنفا وألف فيه مؤلفا. الخطيب رحمه الله تعالى صنف في قوانين الرواية والدراية، صنف في قوانين الرواية كتابا سماه الكفاية، سماه الكفاية، وهو من الكتب القيمة، من الكتب التي انتفعت بها الأمة انتفاعا عظيما وكبيرا، وقد ذكر فيها قوانين الدراية وذكر آثار، وكتاب مسند بالأسانيد. قال وفي آدابها كتابا سماه الجامع لآداب الشيخ والسامع. نعم، وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا، فكان كما قال الحافظ أبو بكر بن نقطة كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه. ثم جاء بعدهم بعض من تأخر عن الخطيب فأخذ من هذا العلم بنصيب. نعم، يقول انظر إلى كلمة الحافظ رحمه الله، قال وقل فن من فنون الحديث. فنون جمع فن، والمقصود هنا بالفن هو الضرب من الشيء أي النوع. قل نوع من أنواع الحديث إلا وقد صنف فيه الخطيب مصنفا خاصا وكتابا خاصا. في قوانين الدراية صنف الخطيب رحمه الله كتاب الكفاية، في آداب التلاميذ مع شيوخهم، وفي آداب الشيخ والسامع ألف الجامع لآداب الشيخ والسامع. تجد كذلك في باب التواريخ والتراجم ألف كتابا عظيما وهو تاريخ بغداد. تاريخ بغداد من الكتب العظيمة في علم التراجم والجرح والتعديل. كذلك صنف في توضيح أو موضح الأوهام، أوهام الرواة وما وقع فيه الرواة من أوهام، صنف في كتابا عظيما كذلك انتفع به المسلمون. ولذلك قال أبو بكر ابن نقطة رحمة الله تعالى عليه: قل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا. نعم. قال: ثم جاء بعدهم بعض من تأخر عن الخطيب فأخذ من هذا العلم بنصيب، فجمع القاضي عياض كتابا لطيفا سماه الإلماع، هو الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع. قال أبو حفص الميانجي: جزءا سماه ما لا يسع المحدث جهله، وأمثال ذلك من التصانيف التي اشتهرت وبسطت ليتوفر علمها واختصرت ليتيسر فهمها. أمثال ذلك من التصانيف، وذكر أمثلة، ذكر أمثلة للمتقدمين لمن سبق الخطيب البغدادي والخطيب وبعض من جاء من بعد الخطيب رحمه الله تعالى. قال: أمثال ذلك من التصانيف التي اشتهرت وبسطت. البسط هنا يعني ليس بمعنى التسهيل أو بمعنى التيسير، البسط هنا بمعنى الإسهاب، الإسهاب في العرض. ولذلك يعلم خطأ الذي يقول هذا شيء بسيط يقصد بذلك سهل، وإنما المقصود بذلك الإسهاب وليس المقصود بذلك التسهيل، فهو البسط نشر الشيء وتوسيعه. قال: ليتوفر علمها واختصرت ليتيسر فهمها. سبق أن ذكرنا أن الاختصار غير الاقتصار. الاختصار أن يأتي الإنسان على مادة كتاب فيختصر في العبارة في عرض ما في الكتاب، لكنه يأتي على كل ما في الكتاب، يأتي على كل ما في الكتاب بعبارة مختصرة. أما الاقتصار هو أن يقتصر على بعض ما في الكتاب وقد يهمل البعض. قال: واختصرت ليتيسر فهمها، إلى أن جاء الحافظ الفقيه تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح عبد الرحمن الشهرزوري نزيل دمشق، فجمع لما ولي تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية كتابه المشهور وهو علوم الحديث، معرفة علوم الحديث. هذا كتاب الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى أبو عمرو عثمان ابن الصلاح، فهذب فنونه وأملاه شيئا بعد شيء. هذب فنونه أي رتب الأبواب وأتى بالأدلة والقواعد التي تدل على الباب الذي يتكلم فيه، فيتكلم على الحديث الصحيح، جمع الكلام وكلام العلماء في الحديث الصحيح، الحديث الحسن، الضعيف، الإرسال، الإعضال إلى آخره. قال: وأملاه شيئا بعد شيء، فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المتناسب. نعم. إذن الآن الحافظ يريد أن يقول أن كتاب ابن الصلاح وهو معرفة علوم الحديث أو مقدمة علوم الحديث كما يقول البعض أو ورد في تسميته، قال: أمله شيئا بعد شيء، وذكر أن هذا هو السبب في عدم ترتيبه على الوضع المناسب. أي عندما كان يجلس في المجلس ويملي الكتاب على التلاميذ، قد يتأخر تلميذ في كتابة مسألة ما، ويأتي تلميذ آخر فيقدم هذه المسألة على هذه المسألة، ولأنه في طور الإملاء، في طور إملاء، لم يعتني بترتيبه ولم يعتني بتبويبه ولم يعتني بتهذيبه عند الإملاء. ولذلك فالكتاب اعترض عليه بسبب ماذا؟ عدم الترتيب. فقد يسأل سائل فيقول: لماذا لم يرتب ابن الصلاح رحمه الله تعالى كتابه؟ الجواب: لأنه كان يملي الكتاب على التلاميذ، فوقع من في بسبب ذلك أنه لم يرتب على الوضع المناسب. قال: واعتنى بتصانيف الخطيب. من الذي اعتنى بتصانيف الخطيب؟ ابن الصلاح رحمه الله تعالى. واعتنى بتصانيف الخطيب المتفرقة فجمع شتات مقاصدها. ابن الصلاح رحمه الله تعالى نقل فقط من كتاب الكفاية في كتابه أكثر من 72 موضعا دليل على ماذا؟ على أهمية كتاب الخطيب، ودليل على استفادة ابن الصلاح من كتاب الخطيب البغدادي وهو الكفاية. نعم، المتفرقة فجمع شتات مقاصدها وضم إليها من غيرها نخب فوائدها، فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره، ما تفرق في غير كتابه أي كتاب ابن الصلاح، فلهذا عكف الناس عليه وصاروا بسيره. عكف الناس عليه أي التزموا هذا الكتاب بالتدريس والاستفادة والشرح والتصنيف والاختصار والإلقاء إلى غير ذلك، وساروا بسيره أي على مذهبه وعلى اصطلاحه وعلى تعريفه، فلا يحصى كم ناظم له، لا يحصى كم ناظم لكتاب ابن الصلاح، ولذلك نظمه الحافظ العراقي رحمه الله تعالى، وكذلك السيوطي العراقي في ألفيته، والسيوطي كذلك في ألفيته، فلا يحصى كم ناظم له ومختصر. اختصره كذلك أبو يحيى، أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى في كتاب التقريب، وله كتاب آخر أيضا يقال له الإرشاد. إذن النووي رحمه الله اختصر كتاب ابن الصلاح في كتاب التقريب الذي شرحه السيوطي في التدريب. كذلك القاضي بدر الدين بن جماعة اختصر الكتاب، وكذلك الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمة الله تعالى عليه اختصره كذلك في اختصار علوم الحديث المشهور عند طلبة العلم بأنه الباعث الحثيث، والباعث الحثيث هو للعلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى شرح لاختصار علوم الحديث الذي هو كتاب من؟ إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله، تمام، والذي هو اختصار لمقدمة علوم الحديث وهو كتاب ابن الصلاح رحمه الله تعالى. كم ناظم له ومختصر ومستدرك عليه، مستدرك أي أيضا هناك استدرك، من استدرك على ابن الصلاح رحمه الله مثل علامة الغلطاي الحنفي في كتابه إصلاح ابن الصلاح، في كتابه إصلاح ابن الصلاح، وكذلك البلقيني في محاسن الإصطلاح. إذن هناك من نظم الكتاب، وهناك من اختصر الكتاب، وهناك من استدرك على الكتاب. تستفيد أنت ماذا؟ تستفيد انتشار هذا الكتاب واهتمام العلماء وطلاب العلم بهذا الكتاب، فهناك من يمدح وهناك من يقدح، واضح؟ فلهذا عكف الناس عليه وصاروا بسيره، فلا يحصى كم ناظم له ومختصر، ومستدرك عليه ومقتصر، ومستدرك عليه ومقتصر. المقتصر هنا الاقتصار بمعنى اكتفى بما في الكتاب بدون اختصار وبدون إخلال، ومقتصر ومعارض له ومنتصر. المعارض له ذكر العلماء بأنه ابن أبي الدم اعترض عليه في ترتيب أبوابه وفي طريقة تصنيفه، ومعارض له ومنتصر أي يسر الله كذلك لابن الصلاح من ينتصر لكتابه، وقد انتصر له الحافظ العراقي رحمه الله في كتابه التقييد والإيضاح، وانتصر له كذلك الحافظ ابن حجر في كتابه النكت على ابن الصلاح. نعم، قال فسألني بعض الإخوان أن ألخص لهم المهم من ذلك، فلخصته في أوراق لطيفة سميتها نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. نعم، فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك، فلخصته في أوراق لطيفة سميتها نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. الحافظ أحد إخواني أحد طلاب العلم سأله أن يلخص له المهم من هذا الفن وأن يتكلم في هذا الفن، منهم من قال أن الذي سأل في ذلك هو البدر بن جماعة أو جماعة، ومنهم من قال هو الزركشي رحمه الله تعالى شمس الدين الزركشي، تمام، هو الذي سأله أن يصنف كتابا يجمع فيه بعض القواعد من هذا الفن. وهذا فيه فائدة يا إخوان، وهي أن الإنسان إذا كانت عنده مشورة أو سؤال فليسأل وليشير، فيأتي من وراء ذلك بإذن الله ما يدريك أن هذه الكلمة قد تنتفع بها الأمة. هذا الرجل عندما سأل الحافظ رحمه الله أن يلخص أو أن يؤلف في هذا الفن كتابا، يعني استعد لذلك الحافظ رحمه الله وتجهز لذلك وصنف هذا الكتاب الذي بقي إلى زماننا نستفيد ويستفيد منه الطلاب. هذا الخير يصب في ميزان الحافظ وفي ميزان كذلك السائل الذي سأل الحافظ، من باب من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. وهناك من يسأل سؤالا قد يكون هذا السؤال فيه شر، واضح فيه شر، فيعتني الإنسان أن يسأل سؤالا فيه خير وأن يكون من طلاب العلم الذين يفتحون الخير على شيوخهم، مش الشيخ فقط الذي يفتح الخير على التلميذ، كذلك التلميذ قد يفتح بابا أو أبوابا من الخير على شيخه وعلى أقرانه بل على أمته، بل على أمته. هذا الرجل لما سأل السؤال فتح خير للحافظ ولماذا؟ وللأمة، وللأمة. وهناك من الطلاب من يشغل شيوخهم بما لا فائدة فيه وبما قد تأتي من ورائه المضرة أكثر من الفائدة، وبما يوقع الشيخ في الغيبة والنميمة أو قد يوقع الشيخ فيما لا تحمد عقباه. فتجد أن هذا الطالب يعتني ما حال الشيخ الفلاني، يا شيخ الشيخ الفلاني أخطأ في كذا أو قال كذا، وهو شيخ معروف مثلا من أئمة أهل السنة والجماعة أو من علمائهم، فعندما يذكر هذا الكلام للشيخ والله أعلم هو متثبت في هذا النقل أو غير متثبت، قد يأخذ هذا الشيخ هذا السؤال ويجيب، فيقع بينه وبين قرينه وبين الشيخ الآخر من الفساد ما الله به عليم، ويؤدي ذلك إلى انشغال الطلاب بما لا فائدة منه، وينصرف الدرس والوقت في تحصيل حاصل وفي غير فائدة. فانظروا هذا الرجل فتح بابا من أبواب الخير، فعلينا جميعا أن نكون من مفاتيح الخير مغاليق الشر، نفتح الخير لأنفسنا وعلى أنفسنا وعلى أمتنا. نعم قال لا انتظر بارك الله فيك. أوراق لطيفة سميتها نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، على ترتيب ابتكرته وسبيل انتهجته مع ما ضممته إليه من شوارد الفرائد وزوائد الفوائد، فرغب إلي جماعة ثانيا أن أضع عليها شرحا يحل رموزها ويفتح كنوزها ويوضح ما خفي على المبتدئ من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسائل، فبالغت في شرحها في الإيضاح والتوجيه ونبهت على خبايا زواياها، لأن صاحب البيت أدرى بما فيه، وظهر لي أن إيراده على صورة البسط أليق ودمجها ضمن توضيحها أوفق، فسلكت هذه الطريقة القليلة المسالك، فأقول طالبا من الله التوفيق فيما هنالك. كلام جميل وعذب من الحافظ رحمه الله تعالى، ذكر أنه ألف في أوراق لطيفة، وسبب تأليفه في أوراق لطيفة من أجل أن يسهل الأمر على الطالب فيحفظ هذا المتن. تجد أن العلماء قديما يؤلفون الشيء ويختصروا من أجل ماذا؟ الحفظ، تمام، سواء كان كبيرا أو صغيرا. الإمام أحمد رحمه الله وضع المسند من أجل الحفظ، الإمام مسلم رحمه الله وضع كتابه الصحيح بأسلوب مع سياقة الأحاديث تامة من أجل كذلك أن يحفظه الطلاب، وكانوا يحفظون في الزمان الأول، أما في زماننا فالله المستعان. على ترتيب ابتكرته، سيأتي إن شاء الله الكلام على معنى هذا الترتيب فيما بعد، والله تعالى أعلى وأعلى. ولا هنزود حاجة بالأخير؟ لا مش هنزود، مش هنزود، مش هنزود. ممكن نزود سؤال على الأخراني على الأضافة الأخرانية، ما برضو مش ليست تكلك يعني. يبقى احنا تسجلنا بعد كده كم من العصر إن شاء الله كم من العصر. طيب ما له شغل، لا ممكن كده كده ثاني، لا ستة يا شيخ، الوقت بيمر بسرعة وأنتم على تجهزوا على تأتوا، يعني أحسن شيء بعد العصر. أنا عمتا بالنسبة للكلام ممكن عادي، لو من بعد العصر إلى الآن ما فيش مشكلة. بس أهم حاجة يبقى هي أساس مقطع ال. طيب لكن هنواصل في ده ولا خلاص كده؟ لا هنستقبل هذا ونستقبل إن شاء الله. طيب لو هما بقى يقول لي الورقة دي مكتوبة واحنا كده في الكمبيوتر وجاهزين. طيب من كتب منكم خط جيد؟ الأقلام دي أنا هنشوف بدأتم مع من يا شيخ محمود؟ إن شاء الله احتمال الأسبوع القادم الشيخ عبدالله شكر والدكتور العظيم وشوف هم نبدأ الشيخ عبدالله يعمل ايه؟ الشيخ دكتور عبدالله إن شاء الله عقيم عقيم والشيخ عقوب ايه؟ الشيخ يعقوب والشيخ شوف حسان وشوف اسحاق هيبقى كله يعني ايه بالتناوب كده منهم ان شاء الله كله مسائل عامة مفتوح يعني ايه اه هيبقى اما حوار واما تعريف بكتاب ولكن بسط يعني نعم يعني مش مركز في علوم ألف الاجتهاد مثلا أصول وفقه و... أظن الأمر بالنسبة لهم في الوقت صعب شوية بالنسبة للمشايخ دول.